Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellem ve barik ta rahmet ahna ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahumme allimna ma cehennâ zekirna ma nesînâ artıfana barik ve çıkma şer aleyna rahmet. Fâdina min şerrâ ve cümle akıllâna ve liyâlidina ve şeyhna fid dîn ve zidna ilmen ilâ ilmine edel gelâ ve rikâm. Anfâne bimâ allamtena ve allimna ma yenfâne Allahumme gânina bil ilm ve zeyyinna bil hummetinna bil tebi ve ahlina bil âfim. Yâle l-muallifu rahimahullah. Buna vasalna fi gıssat Musa مع فرعون سلام الله عليه مع فرعون قلنا قال فات بها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين يعني احنا بدأنا معه بدأ له بالآيات آيات الله في السماء وفي الأرض وفي كذا حتى وصل فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين أي بين واضح أنه ثعبان يعني ما عاد في مجال هذه العصا وقد هي الآن أمامه يعني دليل ما عاد يحتاج معه إلى شيء آخر يعني ما دام قد تسلسل لأن قد نزول من الآيات النزول نزول إلى وصل إلى العصا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين جميلة المنظر يرغب الناس في النظر إليها لبياضها الخلقي الذي أوجده خالق اليد. الآن وصلت الآيات إلى داخل المجلس يعني إلى داخل مكان الحكم إلى يعني التحدي الأصعب بالنسبة لفرعون. رب السماوات والأرض يعني ربكم ورب آبائكم الأولين يعني كلها استدلالات قوية جدا لكن الآن وصلت إلى داخل مجلس الحكم كيف بيسوي بها الآن هل بيستطيع أنه يناقش أو أنه يقول فعلا هذا الشيء ما هو صحيح هذا الشيء يعني إحنا نعترف لكن هذا لا وصلت الآن المشكلة خلاص أما أن يصدق أو أن يكذب أمام أما أن ينهزم بالاعتراف وهذا الصح أن يقول أنا معترف أني كذا وكذا أو أنه يكابر نعم ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر علي يعني الآن قلت لك ما مفترق طرق يعني أنه يعترف بنبوة موسى عليه السلام ويقول هذا فعل النبي من أتى بهذه الآيات من وضح أن هذه الآيات قال أني مرسل من الله قال لا أجعلنك من المسجونين ألم نربك فينا صغيرا ألم يعني أعطاه كل الأشياء الآن وصل إلى المرحلة الاعتراف أو الكفر يعني البقاء على الكفر اللي هو فيه قال هذا الملأ من حوله لأن قلنا الآن المسألة مسألة فرعون والحاشية التعامل معهم الآن قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم طيب من اللي اتخذ القرار هنا يعني ما فيه مجال للمشاورة أو أنه أخذ رأيهم وأخذ رأيهم الآن بعد لكن الآن حدد الرجل قال ساحر انتهى ما عاد في مجال أن احنا نقول أنه غير ساحر لو قال غير الساحر ربما لكن لأن في آية أخرى قال لا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يعني أنا اللي أتخذ لكم القرار وأنا اللي أهديكم وأنا أعلمكم وأنا أعرفكم وأنا أنا الإله قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره يعني ما قال أن الآن مثلا أنا وأن الحكم حكمي وأرضي وإلهيتي وكلها ضايعة الآن لا تعالوا ترى أنتم المتضررين أساسا خلاص إذا فيه واحد متضرر لن يقبل الضرر فقط ولن يترك للآخرين يعني لابد أن يأثيرهم حتى يدخلوا معي يريدهم يعني الآن الملك أو الملك أو الرئيس أو الزعيم الآن إذا كان في النعمة يقول الملك ولا أحد يقول له شيء ما دام مسألة رخاء واستقرار وآمن ما عنده مشكلة خلاص أنا الملك أنا فلان أنا الرئيس أنا الزعيم أنا الأمير أنا الشيخ لكن إذا بدأت الإشكالية لو أخذناها من أصغر شيء على مستوى الأسرة بدأت مشكلة رجع الأخ لأخوه ورجع الابن لأبيه ورجع كل واحد يحاول أنه لمن حوله تخرج أعلى شوي تأتي للشيخ القبيلة مثلا وصارت مشكلة دعا القبيلة، ما هو لكن لو به خير وبه نعمة كل واحد في حاله، كل واحد يقطع اللي عنده واسكت. قال إذا أنا أخوك اسكت وصه، قال اثنين واحد يقطع حق واحد، قال إذا أنا أخوك اسكت وصه، يعني خلاص خلى. فإذا كانت المسألة بدأت الإشكالية وبدأ الضرر وبدأ الخوف، الخوف يأتي يبدأ الإنسان ينظر حوله، من الذي سيدفع عنه هذا؟ فيأتي شيخ القبيلة ويبدأ يثير القبيلة، أنت وكذا وإحنا اللي سوينا وفعلنا، وجدنا زعطان بن فلتان، وجدنا اللي راح ولا ضوء، حتى يثيرهم لعله يبقى في يعني ما يكون هو أول المستهدفين ولا يكون هو أول من يصفى، لكن يحاول أنه يضع حوله كذا دائرة ثم دائرة ثم دائرة حتى أنه لا يوصل إليه إطلاقا يعني. بينما العكس إذا كان المسألة في مسألة الرخاء وفيه شيء، يكون الزعيم والشيخ هو أول من يبادر أنه يأخذ هذا المال أو يأخذ هذا النعمة اللي جات أو شيء. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، قال المسألة ما حتى ما اعترفنا له قبل ساحر، والساحر هذا يريد أن يخرجكم من أرضكم ومن النعمة هذه اللي أنتم فيها وهذا الأنهار وهذا البساتين وهذا يخرجكم منها. فأنا الآن خايف عليكم، أشوف دائما حتى يغير الاتجاه، وهو يبغى يوديهم إلى الموت يقول إنه خايف عليهم، هذا وطن كم من قاتل على الوطن، هذا كذا، هذا أرضكم، هذا. فيبدأ هذا التابع الثور هذا يقدم نفسه قربان ضحية لأجل هذا الثور الثاني اللي معه، والنتيجة دائما لا تكون لا في صالح التابع ولا في صالح المسبوع، ما دام ما عنده الدليل المقنع أو يعني الشيء الذي يستطيع أن يواجهه بعقلانية. إذا رجعت دائما أي نقاش بين اثنين أو بين مجموعة أو بين دول حوار، الحوار إذا كان حوار أخذ ورد، حوار عقلاني نهايته عقلانية. لكن إذا جينا إلى حوار واحد عنده دليل وحجة واحد ما عنده حجة، صاحب الحجة قوي مستعد أنه يسمع ويتحدث، لكن هذاك اللي ما عنده حجة أما يرفع الصوت أو يبدأ في المضاربة. فهكذا تكون دائما حتى على مستوى الدول. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، لو سلمنا له بني إسرائيل لتوحدوا معه وأخرجونا من أرضنا، فهو يطالب بإرسالهم معه لهذا الغرض، فما بال فرعون إن كان يعلم ما يدعيه لم يقتله، فماذا تأمرون؟ ما دام أنه هذه خيانة عظمى اللي يسموها الآن في الدول خيانة العظمى، الرجل يقول خلاص هذا جاي قال يجمع بني إسرائيل ويبغاهم يأخذوا ملككم أصلا، ما هو يبغى أنه يطلع يخرجهم. طيب يفترض تلقائيا من هذا الملك أنه يتخذ القرار، هو يقتل الرجل خلاص، هذا مفسد وهذا كذا وكذا، إذا يقتل. لماذا فرعون لم يستطع أن يقتل موسى؟ فماذا تأمرون؟ أي فماذا تأمرون به بناء على أنه ساحر؟ فهل يأمرون بقتل من يزعمون أنه ساحر؟ فالقتل عندهم لم يكن بعيدا لولا أن الله تعالى صرفهم. يعني اكتملت مسألة اتخاذ قرار بحق موسى، ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون لنبيه الغلبة والنصر عليهم. يعني المسألة سهلة، طيب ليش ما تقتل يا فرعون؟ الرجل في قصر الحكم، داخل الحكم يعني، داخل المبنى، داخل المدينة اللي أنت مسيطر عليها، داخل الدولة، والجيش إلى الآن لا زال جيشك، والوزراء لا زالوا معك، يعني ما قد أحد خرج من الحكومة هذه كلها إلا رجل واحد، والرجل واحد وش بيسوي يعني؟ يعني من تفاهة فرعون، يوضح الله سبحانه وتعالى من تفاهة تفكيره، هذا الذي يدعي أنه الإله ويدعي أنه طلع إلى السماء وقتل وضرب إله موسى وكذا وكذا، يعني وضع الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف أن لا يستطيع أن يتخذ القرار، ثم يأتي بمن حوله قال ماذا تأمرون؟ ما قال ماذا تشيرون. يعني لو رجعنا إلى بلقيس، يعني لما جمعت تريد المشورة منهم، هذا قال ماذا تأمرون؟ مروني يعني خلاص ماذا أفعل؟ ما انتهت عندي الحكمة وانتهى عندي شيء، أصبحت أنا الذي أطلب منكم أن تأمروني أنا، أنا الإله. انظر كيف كان، يعني كيف أنها نزلت. الإله معروف أو الحاكم أنه ما يقول تأمروني، الأقل يقول شيروا علي أو أعطوني رأيكم. هذا قال لا، ماذا تأمرون؟ في حق بلقيس إيش قالت بلقيس؟ قالت إنه من سليمان. لا بس هي لما قالت لهم أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. يا أيها الملأ، نعم، يا أيها الملأ افتوني في أمري، ما كنت قاطعة حتى نشوف الفرق بين كلام بلقيس وبين كلام فرعون. كلام بلقيس عنها امرأة، كلام تطلب مشورة، فرعون إله ويطلب أمر. الأمر لا يأتي من الأدنى إلى الأعلى، إنما يأتي من الأعلى إلى الأدنى. فهذه يعني تبين سفاهته، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل منه يعني مكان للتعجب عندما يرى الإنسان هذا المدعي للإلهية وهذا المدعي لكل الكبر والغطرسة. وهذا هو الآن أمام موسى طريق خائف وصل إليه، ومعه لم يستطع أن يأمر بقتله، ولم يستطع أن يتخذ القرار، بل يريد ممن حوله أن يأمروه. قالوا أرجع وأخاه وابعث المدائن حاشر. إذا كان حتى هؤلاء قالوا إذن المسألة مسألة، يلا ما دام أنك تقول أنه ساحر فأعطى فرصة أخرة وأجل واجعل له موعد أساس أنه يكون الناس كلهم موجودين كأن سوا بالحشر، يعني للكثرة يشير إلى أن الناس كلهم سيجتمعون. قالوا أرجع وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. قال أخره وأخاه لا تقتلهما وابعث حاشرين يحشرون إليك السحرة. لأن كان الزمن اللي هم فيه هو زمن السحر، يعني أشهر شيء. وقال في امرأة أتت إلى عند الحجاج تطلب إطلاق زوجها وإذنها أو كذا، فطلبت منه قالت إنه ما فعل شيء أو كذا أو كذا، ومثلك يعفو. فقال لمن قال يعني أشيروا علي، قالوا اقتله يعني لا تعطيه فرصة. قالت تبا لك وله. قال لماذا؟ قالت والله إن فرعون ومستشارينه أفضل منكم المستشارين. على الأقل قال فرعون قلوا يدعي الألوهية وأنت إلى الآن ما قد ادعيتها يا حجاج. والمستشارين اللي عنده قالوا أرجه وأخاه، وأنت قالوا له أخلص عليه اقتله. يأتوك بكل سحار عليم، وهذا طمع في أن يظهروا سحرهم، ثم يدعي فرعون أنهم غلبوا موسى وأن سحرهم أعظم من سحره بزعم فرعون. يأتوك بكل سحار، أي ما هو مسألة ساحر، والمسألة مسألة ساحر سهل، لا سحار يعني فعال، يعني صيغة مبالغة. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، جمعوا سواء بالرضا أو بغير الرضا، جمعوا كلهم من كل مكان في مصر وفي الأماكن اللي تحت سيطرة فرعون تخضع لفرعون. جمع السحرة كلهم، أجمعهم قالوا ها تعال اليوم يومكم، ما يقول الشيخ ولا الأمير ولا اليوم نعم اليوم يوم حبة حبوب الجنة خذ. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، جمع السحرة لوقت الموعد المحدد وهو ضحى يوم الزينة. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. القرار متخذ أصلا وإحنا على ثقة أن السحرة هم الغالبون، وسنبقى معهم على نفس الخط اللي إحنا عليه من أول، كأن شيء مسلم به، مع أن في قرارة نفس فرعون وفي قرارة نفس الآخرين أن المسألة يعني عندما يأتي واحد ويجمع له الأمة كاملة، المعنى فيه شيء يعني يحتاج إلى إعادة نظر، لأن المسألة لو مسألة مبلغ ساحر موسى واحد جابوا له واحد، إذا قلت عنه جابوا له شيخ السحر، ولا يجمعوا له ثلاثة من السحرة اللي ما عاد أحد مثلهم، لكن هذا جمع السحرة كلهم في البلاد لأجل يواجهوا شخص واحد، هذا دليل على أن هناك انهزام داخلي لأصل، خلاص أنت الهزيمة الداخلية إذا وقعت صعب جدا علاجها. إذا قدر الإنسان مقتنع أنه ما هو مسوي الشيء ذا أو أني لا أستطيع أن أفعل هذا الشيء، فهو قدم الهزيمة داخل نفسه. ففرعون لما رأى آيات وهنا شيء لا يستطيع هو أن ينكره ولا يستطيع أن يقول أنه سحر، لكن غلبت عليه الشقوة، هنا ملك وهنا وضع آخر لا يريد أن يفرط فيه. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة فإن كانوا هم الغالبين، وفي هذا تشجيع للسحرة، الناس سيكون لهم مكانة والناس سيكونوا أتباع لهم أصلا أساس يقدم عمل صحيح، عمل محكم، سحر محكم، لأن فيه تشجيع وفيه يعني أنتم الآن ما لكم قيمة في المجتمع، لكن الآن اسمعوا سيكون الأمة كلها تبع لكم وأنتم اللي ستكونون القادة. يعني قال أطمعوهم في أن تكون السحر في أن يكون السحرة هم الغالبين ليجتمعوا فيقوى جانبه بإجماع أتباعه معه، اجتمعوا مع الأمة دي كلها قال تعالوا شوفوا إيش اللي بيصير وكذا، وهو الأصل أنه يبغى الاجتماع ويبغى أن يكون هناك عدد أكبر، لذلك الآن إذا فيه زعيم معارض ولا زعيم آخر يبغى يطلع مظاهرة يحاول أنه يجمعها بأي شكل، يستفز الناس حتى يخرجوا بالشكل اللي يبغاه، كل إنسان يريد أن يكون الأكثر معه. أطمعهم في أن تكون السحرة هم الغالبين ليجتمعوا فيقوى جانبه بإجماع أتباعه معه، وتصير غلبة موسى محل نزاع. وفيه بيان لهم موسى بلا الحالة وهذول الأمة كلها اجتمعت معه. وفيه بيان لقومه أن لا يحدثوا أنفسهم باتباع موسى إن كان هو الغالب، لأن فرعون إنما جمعهم ليتبعوا السحرة إن كانوا هم الغالبين فقط، ولما هو قد وذاك يبقى. فالمسألة فسألت حتى لو انتصر موسى ما يعني أنكم تتبعوا، مسألة بالله مسألة موسى الآن والصراع بين موسى وبين السحرة. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين، قالوا إحنا بنشتغل وأنت الآن في أمس الحاجة لنا، وإحنا ما إحنا دارين وش إحنا مقدمين عليه، شوف يعني إن لنا لأجر لا بد يكون لنا أجر، أما أجر معنوي أو أجر مادي، الأجر المعنوي أن يكونوا هم القادة هم أصحاب الحظوة عند الملك عند فرعون وهم الوزراء وهم اللي تتشكل الحكومة منهم، خلاص انتخابات وفزنا. قال يعني لنا الأجر، قال نعم إن كنا نحن الغالبين هذا شرطهم، يعني أما إذا ما إحنا غالبين فليس لنا أجر، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين، خلاص أعطيناكم أعلى شيء ممكن يحصل عليه أي عامل، لأن الآن كل من عمل مع الملك أو مع كذا ما يريد إلا أن يكون أقرب شخصية له، وزير مقرب في البلاط حوله، قال أنتم ستكونوا من المقربين، هذا قدوا أعلى أجر فيحصلوا عليه، المقرب عند الملك قد هو على خير يعني ما عاد فيه المسألة مسألة ما به شيء، لا إن الملك عادل فسيكون هناك عدالة، وإن الملك ما فيه عادل فهم سرق مثله ما دام قدهم الحاشية اللي حوله. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعدهم الأجر وزادهم الوعد بأنهم إذا غلبوا من المقربين إليه، وفيه دلالة على أنه كان في قلق عظيم. أعطي فاين الآن عندما تأتي أي مشكلة على رئيس دولة أو كذا وقده قلق يقدم التنازلات، إنما كان يقدم تنازلات ولا ينظر إليه، يبدأ يحتضن الجيش، يبدأ يحتضن الشعب، يبدأ يحتضن العالم، وكأنه قبل 30 سنة معهم لكن ما هو في الدولة. لكن لما حلقلت الأمور وقد لا الحين خلاص بدأ يغير الوضع، وبدأ يبحث عن الأشي يقدم من تنازلات، ومن كأنه ما كان معه عقل ما قبل أحد يخرج عليه أنه يقدم تنازلات ولا يقدم يعني للآخرين. لكن الحين حنطبق جاء وقتها، وكأنه كل السنوات الماضية هذه لا شيء عليه لهم، ما بالله مجرد أنها متجبل فيهم أنا ربكم الأعلى، ويعني خلاص. ففرعون يصور هذه الحالة، حالة الملك عندما يكون فيه نوع من عدم من يعني بعد كامل عن العدالة. فعندما تأتي الوقت المناسب اللي يرى فيه الآن أنه بدأ هذا الملك يتهدد وهناك من يهدده، يبدأ يقدم تنازلات. لكن تنازلات لا يستفاد منها لأنها في وقت غير مناسب، ولم يكن لها وقت، خلاص انتهت، ما عاد لها قيمة. كل ما قدم تنازل يريد الطرف الآخر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر حتى أنها تنتهي. وقسها على من شئت، من أول ما خلق الله إلى حتى قيام الساعة سيبدأ. إذا كان هناك حاكم ظالم مثل فرعون، يعني لن ينظر إلى الآخرين أو إلى الشعب حقها أو إلى كذا، إلا بعين الاستعلاء. لكن مجرد أنه يحس بالخطر وأن هناك شيء يهدد هذا الملك أصبح يقدم التنازلات. فهذا فرعون قدم الآن للسحرة التنازل، وهذا يوحي بأن فعلا أنه خائف، لأنه لو ما هو خائف كان قال توكل على الله، يلا خله يسوي اللي عنده، شو المشكلة. لكن لما بدأ الخوف بدأ يقدم. شوف ده الحين عندنا في حق الربيع العربي وكذا، أول ما تبدأ يقولوا طيب بنسوي انتخابات، عندنا قد له 30 سنة أو 35 سنة ما هو في داوي لا انتخاب ولا لا بنسوي ونفعل ونترك ونسوي، ما عاد بشر خلاص. بعد خراب مالطة قال ما عاد ينفع، خلاص بدأت العجلة في المشي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، يلا ابدأوا، إذا كان أنتم أتيتوا بهذا السحر كله ألقوا سحركم، يلا شغلوا العمل اللي أنتم تريدون تعملوه. الأمر في الحقيقة إنما هو بأن يتقدم إلقاءهم قبل إلقاءه، أي بالترتيب على هذا الشكل، وهو رسول من الله يأمر بإذن الله، لا أن في تقدمهم إبطالا لسحرهم بصورة مفاجئة. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هذه يعني وصفها الله السحر حقهم أنها عصي وحبال، ما هو شيء، ولو أنكم تروه أنها ثعابين وأنها كذا وكذا وكذا، الأصل ما به شيء. ثم كملوها بعزة فرعون، أنه الملك والإله، إنا لنحن الغالبون. ظنوا أنهم الغالبون لأنهم سحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم، لأنهم يخيل إليهم أنها تسعى سعيا لا مجرد حركة. خلاص هم وضعوا الناس الآن في موضع السحر هذا، فالناس ينظروا إلى هذا السحر من هذا المنطلق، هذا السحر الذي سحروا أعين الناس به، لما هو يفعل السحر يسحر، هو ما يغير شيء الساحر، ولا يبدل شيء ولا يخلق شيء، ولا لأنه يسموها في العلم الحديث يسموها إيحاءات، والآن علم على ما هو عليه سحر ومتطور، يعني ما المسألة مسألة، يعني الآن يأتيك هذا الساحر اللي يطلع لك في التلفزيون طلع لك من طاقيتها أرنبه ولا يطلع لك من طاقيتها أي شيء، مسألة سحر يعني، ومسألة خفة حركة تستطيع أنه يعمل شيء أو كيف يعني. أحدهم الآن يقول أنا مستعد أني آتي إلى مصر وأزيل الإهرام من مكانه، ويروح الناس يشوفوا ما يحصلوا، يعني عمل شغل، وهذا علم سعودي قال أنا مستعد، أنا عندي قدرة أني أخليكم تروح تسووا كذا. وأنا في المسألة الآن مسألة علم، يعني فيه أماكن تدرس هذا الشيء يسموه الإيحاءات أو الخفة الحركة، شوفهم الآن يسوي فيه منهم من هو حق يجي يعني يحط شوف يده فاضية كذا وفجأة إذا في يده أرنب ولا حمامة ولا شيء. مثلا هنا هم سحروا أعين الناس ما جابوا شيء، لكنهم أثروا على الناس. نعم، ظنوا أنهم الغالبون لأنهم سحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم، لأنهم يخيل إليهم أنها تسعى سعيا لا مجرد حركة. ما المسألة بالله أنها تتحرك، تسعى على هذه الحبال والعصيقة حيوانات وتعابين تسعى سعي. فألقى موسى عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون. التلقف لما يأفكون للسحر نفسه، بحيث انكشفت للناس الحقيقة أنها حبال وعصي وبطل السحر والتلقف للحبال والعصي. وضع العصا فمن يجد هذا على السحرة كلهم جعلوا الدنيا كلها سحر، فمجرد أن وضع العصا التقمت كل ما قد وضعوا. مسألة الآن مسألة من اللي يعرف هذا؟ العامي قد لا يعرف، لكن هذا الساحر هو اللي يعرف إيش اللي صار. الساحر نفسه عرف إيش اللي صار، عنده هو يعرف أن هذا السحر لا يمكن أحد يستطيع أن يقاومه، يعني ما هو من السهولة أن تقاوم هذا السحر. هذا فن وصل إلى مدى، مثل ما احنا الان في زمننا هذا وصلت التكنولوجيا الى هذا، ولا في زمنهم في هذا السحر وصل الى مدى، زي ما كان في زمن عيسى عليه السلام الطب، ففي زمن موسى عليه السلام كان السحر يعني اشهر ما وصلوا اليه. فلما يرى الساحر، يعني انت الان عندما تاتي الطبيب طبيب وتاتي بطبيب ثالثه يعترف له تلقائيا، او تاتي بعالم وياتي عالم اقدر منه واعلم منه يعترف له تلقائيا، لانه ما يعرف الشيء الا اللي صنعه اللي يتعامل مع نفسه. فاستحره لما وضعوا هذا الجهد الهائل الخرافي اللي جمعوه، فجاءت عصا واكلت كل ما على طول عرفوا ان المساله هي مساله سحر. فالقى موسى عصا واذا هي تلقف ما يافكون. فألقي السحرة ساجدين، ألقتهم الآية العظمى التي لأجلها عرفوا الحق فخضعوا له وخروا لله سجدا في وقت واحد، كأنهم ألقوا أي رمي بهم في الأرض وطرحوا طرحا لسرعتهم في خرورهم ساجدين. يعني القرآن يعبر بالكلمات التي أنت تتصورها كأنها أمام ناظرك. يعني فلما جاء السحرة قيل الناس هل أنتم مجتمعون وكذا، ثم جاء السحرة وألقوا السحر، ثم أتت العصا فألقى موسى عصا فإذا تلقف ما يفكون. فألقي السحرة ساجدين، ما عاد أصلا خلاص المسألة محسومة بالنسبة للسحرة، حسمت المسألة، لا مجال للجدال أو للنقاش. هذا ما هو سحر، هذه قوة إلهية لا يمكن لأي إنسان أن يستطيع أن يأتي بها. فلم يسجدوا لموسى، يعني ما قالوا يا موسى احنا سايدين لك أو للعصا، لكن عرفوا أن المسألة أكبر من موسى وأكبر من العصا وأكبر من كل شيء، لأنهم هم أهل هذا الفن ويعرفوا هذا الفن ويعرفون هذا اللي فعلوه لا يستطيع أحد أن يرد أن يرده يعني أو يقاوم إلا بقوة هائلة. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، ما قالوا يعني آمنا بموسى أو أنت يا موسى ساحر ما أدري كيف، لا، أو أن هذا العصمة، لا، عرفوا أن المسألة مسألة إلهية ليست مسألة بشر. فألقي السحرة ساجدين خلاص قالوا آمنا برب العالمين. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، لأنه الذي جاء بالآية على يدي موسى وجعل عصاه تلقف ما يأفكون، رب موسى وهارون رب العالمين، خلاص الذي أرسل موسى وهارون زيادة بيان في وقت يدعي فيه اللعين الربوبية وإشارة إلى الإيمان بهما رسولين من رب العالمين، خلاص وصلت القافلة إلى نهاية المسيرة. أن يأتي هذا الطاغية بكل قوته وبكل جبروته وبكل عظمته ويأتي بالركيزة الأساسية الآن، يعني فيه في القتال الجيش، لكن الآن لا، ما هو في قتال، هو في موقف شد عليه من القتال، واعتمد اعتماد كامل كلي على السحر ورغبهم وأعطاهم كل ما يريدون وهو خلاص متكي عليهم. وهؤلاء اللي أعطيت لهم كل هذه العروض وكانوا محرومين منها سابقا، يعني يرون هذا القوة الهائلة والبطش الشديد، ويرون هذا الخير الذي أعطي إليهم وهذه المكان، ويرون هؤلاء الناس المجتمعين، يعني الوضع جدا جدا مهيب بالنسبة للسحرة، ومع هذا تلقائيا يسجدوا لله ويؤمنوا بالله رب العالمين ولا يبخوا هنا، لا، رب موسى وهارون، إضافة تصغير أيضا لهذا الفرعون أنه أصبح عندنا الآن، عرفنا الحق وعرفنا طريقه، وأن الإله ليس أنت إله وإنما الإله هو رب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، أي بدأ الآن، لقلنا الآن خلاص خرجت المسألة من يده، مسألة الترغيب وأعطاه وقال بفعل واترك فلما رأى أن العقل بدأ يعمل، بدأ الآن الأسلوب الآخر، أسلوب عندنا ترغيب وترهيب، بدأ الترهيب الآن، انتظروني، يعني آمنتم لهم قبل أن آذن، على الأقل استأذنوني، أنا أعرف أصلا أنه كبيركم اللي علمكم السحر، أنا أعرف أن موسى هو كبير السحرة أصلا، فلسوف تعلمون أي سترون ماذا سأفعل بكم. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله وسلم وبارك ورحمه على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر امورنا، اشرح صدورنا، استر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا ومروعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإياكم.